عسى أن يكن خيرا منهن، أقوم آل حصن أم نساء كما قال زهير. فهم في الطريق أتوا على قوم، وهؤلاء القوم من العرب، في أكثر الروايات أنهم من العرب، من لخم أو جذام أو القبائل التي في شمال الجزيرة الغربي، وكان قد انتشرت عندهم الوثنية. قال الله: يعكفون، والعكوف هو ملازمة شخص ما، الشخص ليس الإنسان فقط، شخص، ملازمة شخص ما لغرض ما يسمى عكوف. ترى الصبيان عاكفة عليه كعنفقة الفرزدق حين شاب. ومنه الاعتكاف بالمساجد، وأنتم عاكفون المساجد، ملازمة المسجد وهو شخص لغرض ما، وهو إكباب وملازمة. فأتوا على قوم عرب عاكفين على أصنام، والأصنام مجسمة بخلاف الأوثان. وكانت الأصنام هذه بقر مرسوم من نحاس ومنحوت ويعبدونه. وهذه أول فتنة بني إسرائيل في العجل، فإنهم استحسنوا عبادة البقر من هذا، من هذه القصة. قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هذه القصة هي من أكثر ما يشوش به المعتذرون للكفار والمشركين من أيام ابن حزم إلى أيامنا هذه. هذه القصة ونظيرتها وهي ذات أنواط، نظيرتها في الشكل كما سيأتي. هؤلاء بني إسرائيل يعلمون أن موسى لا يرضى بعبادة غير الله، ولا يرضى بالكفر، وأنهم لا يستطيعون أن يطلبوا منه الكفر. الكفر الصراح ما يطلبونه، لكن هم يطلبون من موسى، قالوا: اجعل لنا. ما ذهبوا عبدوا مباشرة، ولا قالوا سنعبد، قالوا: أنت يا موسى اجعل لنا. ويعلمون أن موسى ما يتكلم بالرأي ولا يتصرف بالرأي، إنما هو يوحى إليه، وهم علماء بني إسرائيل. فهم الآن يطلبون من موسى أن يطلب من ربه أن يكون في شرعه أشياء، شواخص في الأرض يعكفون عندها تذكرهم بعبادة الله عز وجل. إذن هذا هو بالضبط ما طلبوا، مأخوذة من قوله اجعل لنا، وكلمة إلها من حيث الصورة، يعني شاخص نتأله عنده ونعكف عنده ونتقرب عنده، كما أوحى الشيطان لقوم نوح. أوحى الشيطان لقوم نوح أن مثلوا صور الصالحين في بداية الأمر، لا تعبدون بس مثلوا. فهم الآن يقولون: يا موسى، استأذنوا وطلبوا وظنوا أن الله عز وجل سيبيح. وهذا هؤلاء هم سلف الأشعرية، فإن الأشعرية الملعونة تجوز على الله أن يجيز الشرك. تقول الأشعرية إن الله يجوز عليه عقلا وشرعا أن يجيز الشرك، لأن عندهم هم ما في شيء في الفطر يستقبح الشرك، ولا في الفؤاد ولا في الآيات، وإنما قالوا كل أدلة التوحيد الستة ملغاة، لو أن الرسل جاءت تأمر بالشرك لكان حسنا. وهذا أخبث قول عرفه بني آدم، سلفهم اليهود. وإن كان اليهود إلى الآن ليسوا مثل الأشعرية، الأشعرية صرحوا بالخبث، إن الله قد يأمر بالزنا بالمحارم، وإن الله قد يأمر بالشرك، قد يأمر بالكذب، قد يأمر بالظلم. قالوا: أي شيء يأتي من الله ما فيه عندنا آلة أو أرضية تعرف الزين من الشيء. ممكن موسى يأمر بالشرك ومحمد ينهى عن الشرك، وهذا أخبث قول بشري. هذا سلف لهم هم، إنهم هؤلاء قالوا: يا موسى ادعو الله أن يكون في شرعك شاخص نتأله عنده نتقرب عنده كما يفعل هؤلاء. لكن هذا الأمر وإن كان في بدايته قد يكون خبيث وصغير، لكن يكبر، لأن هذا الشخص سيكون هو الإله، لأن موسى يعرف ما حدث لقوم نوح. الآن تريدون وسيلة فقط، لكن سيكون الشخص هذا هو الرب. فلذلك قال مباشرة: إنكم قوم تجهلون، تجهلون الذرائع إلى الشرك، وتجهلون عظمة الله، وتجهلون تمام عدله، وأن الله لا يرضى أن يكون له في الأرض شيء، وأنه ليس بينه وبين عباده واسطة. واضح الآن صورة قوم، نفس اللي حصل مع الصحابة، ولكن الصحابة طلبوا شيء دون هؤلاء. الصحابة رضي الله عنهم حدثا عهد بكفر، الطلقاء مثل أبو واقد الليثي وأمثاله رضي الله عنهم، واللي تو مسلمين، فكان الكفار لهم سرحة كبيرة يعتقدون فيها تأثيرا في هذه السرحة، فهم يعلقون بها الأسلحة ويعتقدون أنهم إذا علقوا الأسلحة أنهم سينصرون. فقال الصحابة: يا رسول الله، أنت اجعل لنا مثل هؤلاء، نفس الكلمة، اجعل لنا، اطلب من ربك. هم مروا بدوحة، والدوحة لا تطلق إلا على الشجر العظيم، دوحة كبيرة سدرة خضراء يعني لا ملفتة للنظر في الوادي. قالوا: يا رسول الله، اطلب الله عز وجل أن يجعل في هذه السدرة تأثيرا حتى تكون لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. هم طلبوا شيء أقل من قوم موسى، طلبوا نوع بركة أو نوع تأثير، ولكن طلبوه من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يطلب من ربه أن يكون في هذه الشجرة تأثير، لأنهم يعلمون أن الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم كان مبارك ريقه وشعره. وهذا اللي أشار إليه الشيخ محمد عبد الوهاب في مذكرة الملة الأولى، قال: طلبوا من الرسول أن يجعل في هذه الشجرة بركة. الرسول صلى الله عليه وسلم غضب، لأن هذه البداية بداية شر، فقال: الله أكبر، إنها السنن، قلتم كما قال بنو إسرائيل، وأتى بهذه الآية. في احتمالين: أن يكون طلبهم مساوي لطلب بني إسرائيل ولذلك قال كما، في احتمال ثاني أن يكون من حيث الظاهر، إن هذا طلب وهذا طلب، لكن الدرجات مختلفة. وهذا اللي ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب، أن طلب الصحابة دون طلب بني إسرائيل، وقال: وفي هذا دلالة على أننا نستدل بآيات الشرك الأكبر على الشرك الأصغر، ذكرها عند قصة أبي واقد. وابن عباس استدل على الشرك الأصغر، مثل لولا الكليبة لسرقنا اللصوص، استدل بآية في الشرك الأكبر، وهي: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. فالنبي عليه الصلاة والسلام فعلهم هم لما قالوا: يا رسول الله، ادعوا لنا ربك أن يكون في هذه الشجرة تأثير حتى نعلق فيها الأسلحة وتكون يعني فأل لنا أن ننتصر. تلاحظون يا الإخوان، هذا كله في وادي، والشرك الأكبر في واد آخر. الشرك الأكبر هو أن يأتي قوم ويعبدون غير الله ويتخذون ند لله مباشرة. هؤلاء لا الأوائل ولا الصحابة أشركوا الشرك الأكبر ولا هموا بالشرك، ولكن طلبوا من الرسل أن تطلب من ربها أن يكون في شرعها مثل هذه الأشياء. واضح؟ طلبوا من الرسل أن تطلب من ربها أن يكون في شرعها جواز هذه الأشياء، لأنها باقية في نفوسه. كما قالت ثقيف: يا رسول الله، متعنا باللات سنة وسنتين. يظنون هم الآن كفروا بالطاغوت وآمنوا بالله، ويعرفون أنهم لن يعبدوا اللات، لكن باقي في نفوسهم من آثار السنين يعني تعظيم للمكان وكذا، فقالوا: لا تهدمها الآن، دعها سنة وسنتين لن نعبدها، لكن دعها متعنا بها. فقال: أهدمها قبل أن تصل الطائف، لأن الشرك لابد فيه من حزم، لأن الشيطان حريص على هذا الشيء. سبحان الله، صدق الله، ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يريد الله أن يطهر قلوبهم. وابن حزم ومن دافع عن المشركين يأتون إلى أشياء بعيدة كل البعد، ثم يقولون الصحابة أشركوا، ولكن عذروا بالجهل لأنهم حدثا عهد، وهم هموا بالشرك وفعلوا الشرك، لا أشركوا ولا هموا، ولكن ظنوا ظن خطأ ونبهوا فتنبهوا. وين هذا عن الشرك؟ عباد القبور يساويهم عباد العجل، وأهل ذات أنواط مثل هؤلاء في الدرجة أو تحتهم أيضا كما قال ابن عبد الوهاب، لكن ليسوا حول عباد القبور. عباد القبور اللي في درجتهم من؟ عباد العجل، اللي عبدوا العجل بدون لا يقولوا موسى كان غائب كما سيأتي، يوم رجع وإذا هم يعبدون العجل. لكن هؤلاء قوم في قلوبهم زيغ، يريدون الدفاع عن الشرك وأهله بكل وسيلة، ويريدون تبرير الشرك ونشره، فهم أعوذ بالله في قلوبهم زيغ يروحون لأشياء بعيدة كل البعد. وأخبث من هذا أعوذ بالله اللي يقول إن معاذ أعلم الأمة بالحلال الحرام، سجد للرسول صلى الله عليه وسلم سجود عبادة. معاذ خلاص ما يعرف لا إله إلا الله، أعلم الناس بالحلال الحرام، ما يعرف لا إله إلا الله، ولا يعرف أبسط حقوق لا إله إلا الله أنك ما تسجد لغير الله. قالوا معاذ سجد سجود عبادة كما تسجد لله للرسول صلى الله عليه وسلم، لكن نعذره بجهله، لعنة الله عليهم. معاذ يسجد سجود عبادة إلى الدرجة يعني ما يفهم شيء في الإسلام. حتى هؤلاء أصحاب ذات أنواط عرب يعرفون إيش معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، هم أصلا ممتنعين عن لا إله إلا الله 20 سنة والرسول يدعوهم. ليش؟ لأنهم يعرفون أنها كفر بالطاغوت وإيمان بالله. طيب كيف يسلمون ثم يطلبون الطاغوت مرة ثانية؟ ما يمكن هذا. هم يعرفون أن قاتلهم عليه الصلاة والسلام على ترك الطاغوت وعلى التوحيد والتجريد والتفريد والإخلاص، يعرفون هذا الشيء وأسلموا على الإخلاص. لكن فيه مسألة خفية خفيت عنهم، أن الرسول لو طلب من ربه أن يكون في شرعه شيئا له تأثير أنه يمكن يحصل، فنبهوا فتنبهوا، انتهى الموضوع. والرسول صلى الله عليه وسلم شدد في الإنكار عليهم، لأن المسألة كذا خطير، يمكن أول سهل وآخره مثل ما حصل قوم نوح. أين هذا من هذا؟ لعنة الله على الظالمين. من يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يريد الله أن يطهر قلوبهم. وقال قبلها اليهود وأشباههم هؤلاء اللي دافعون عن المشركين، قال قبلها يقولون إن أوتيتم هذا، إن أوتيتم الدفاع عن المشركين وعدم تكفيرهم فخذوه، وإن لم تؤتوه فاحذروا. لا تقبلوا من القرآن إلا شيء يبرر الشرك وأهله، وإن لم تؤتوه فاحذروا. أولئك الذين لم يريد الله أن يطهر قلوبهم، قلوب مسخة ونجسة، والله عز وجل ما أراد أن تطهر، تبقى نجسة، علماء ولا غير علماء. حتى أنا سمعت مقطع لبعض كبار منسوبين العلم يقول يجوز على الله أن يأمر بسجود العبادة لغيره، هذا مذهب الأشعرية كبير كبير كبير، يعني شخص مشهور وعالم عند الناس، يقول يجوز على الله أن يأمر بسجود العبادة لغيره، ويحتج مثل قصة يعقوب ويوسف. سبحان الله، كيف هذا فهم الدين؟ هذا كيف صار عالم أصلا؟ ويجوز على الله أن يأمر بالقتل، وذكر الأمثلة، يجوز على الله أن يأمر بكذا، أظن قال نكاح المحارم، ويحتج بقابيل وهابيل. كيف الكلام هذا؟ معناه ما عاد في دين، ما عاد في دين كذا، ما عاد الله ما أعطانا شيء يميز بين الصح والخطأ والزين والشين، ما هذا الكلام؟ ثم ينسب للعلم وأهله، هو مذهب الأشعرية نفسه. طيب قال موسى إنكم قوم تجهلون. طيب حتى هذه الآية أنتم تجهلون لكن معذورين، هو يشدد عليهم الآن، حتى لو كنتم تجهلون فأنتم غير معذورين بهذا السؤال. هذا أحد المعاني في الجهل. والمعنى الثاني في الجهل، الجهل ترى له معنيين، الجهل ضد العلم والجهل ضد الحلم. فالجهل اللي ضد الحلم وضد العقل يسمى جهل، كما قال عمرو بن كلثوم في المعلقة: ونجهل فوق جهل الجاهلين. ما يقصد الآن معارف وعلوم، يقصد أن نصير كما قال تذهب عقولنا في الحرب، ونجهل فوق جهل الجاهلين. فإذا في جهل يقابل العلم، وفي جهل يقابل العقل والحلم. هذا موسى الآن احتمال أنكم تجهلون ما عندكم علم، واحتمال تجهلون ما عندكم عقول ولا عندكم فطر، كيف إن الله عز وجل يأمر بهذا؟ كيف تظنون هذا بالله؟ ثم قال إن هؤلاء اللي تشوفونهم الآن، هؤلاء كلهم متبر ما هم فيه. معنى متبر هالك مندمر حابط متبر. ولا تزد الظالمين إلا تبارا. ولذلك هذا كسارة الذهب وش تسمى؟ التبر. التبر اللي هو الذهب في تربته لأنه مكسر ومنثور. إن هؤلاء متبر ما هم فيه. ما قال متبر عملهم هذا، متبر حالهم كله ما هم فيه. وكذلك المشرك، المشرك متبر ما هو فيه، يعني حاله كله. ما قال هذا العكوف متبر، لا، المشرك ما ينتفع من حياته بشيء، كل حاله متبر ما هم فيه. ثم قال وباطل هالك مضمحل زائل ما كانوا يعملون، يعني أي عمل للمشرك باطل، مثل الصلاة للمحدث اللي عارف إنه محدث، صلي ويركع ويسجد ويتهجد ويبكي ويقنت، باطل. كذلك المشرك وأشد، المشرك باطل عمله كله، ما يستفيد منه مثقال ذرة، هباء منثور. إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها، تريدون مزاحمة، تريدون أي حتى لو شخص يقربكم إلى الله زلفى، تريدون شيء مع الله؟ أغير الله أطلب لكم أو أدعو لكم أو أسأل ربي لكم أن يعطيكم إله؟ ما يكفيكم الله وهو فضلكم على العالمين، فعل بكم وفعل بكم وفعل بكم وفعل بكم فضلكم على العالمين، وتدورون بعد شيء آخر؟ إن هذا قمة الجهل والكفر والحمق. إما فضلهم على العالمين عالم زمانهم، وإما فضلهم على العالمين بشيء. فعلا بني إسرائيل تميزوا على العالمين بشيء وهو كثرة الأنبياء، فإن فيهم كثرة كاثرة في الأنبياء لم تكن في من قبلهم ولا من بعدهم، حتى كان تسوسهم الأنبياء، يعني ملوكهم أنبياء وعلماءهم أنبياء واللي يسوسونهم أنبياء، ومع ذلك كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. قال وإذ أنجيناكم، تذكروا النعم، خاف الله، خاف الله في هذه الطلبات الفاسدة. وإذ أنجيناكم من آل فرعون. ولذلك علي رضي الله عنه في قصة طريفة يقول ليهودي، يقول يا عجبا لكم يا المسلمين، ما نفضتم أيديكم من غبار قبر نبيكم حتى قلتم منا أمير ومنكم أمير. يضحك على المسلمين، يقول توكم تنفضون أيديكم من غبار قبره عليه الصلاة والسلام، فقلتم منا أمير ومنكم أمير. فقال هذه ليست بيعجب منكم يا بني إسرائيل، ما جفت أقدامكم من البحر حتى قلتم اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. حنا مير في أمارة وما أمارة، أنتم الله عز وجل وراكم الآيات العظيمة وتقولون اجعل لنا إلها كما لكم آلهة، وأقدامكم ما جفت من البحر. قال يسومونكم سوء العذاب، آل فرعون كانوا يحملونهم ويكلفونهم بسوء العذاب، والسوم التكليف، كما يقال سامه خطة ذل أو خطة خسف، سامه، ومنه السوم في الشراء لأن فيه نوع تكليف. يقتلون أبناءكم، الأبناء تقتيل، ويستحيون نساءكم، ليس رحمة، يبقون بنات من إسرائيل أحياء ليس للرحمة، للخدمة، البنات خدم في البيوت والأولاد يذبحون. فلما أنجاكم الله فضلكم وأرسل لكم وأعزكم، هذه آخرتها، اجعل لنا إلها كما له مالها. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، سواء البلاء الأول الفتنة والاختبار والتمحيص، أو البلاء الثاني النعم، كلها بلاء. والبلاء هذا ممن؟ البلاء هذا والاختبار ليس من ملوك الدنيا وليس من موسى، وليس البلاء والاختبار ممن؟ من ربكم. والبلاء هذا ليس بسيط، بلاء عظيم، سواء الأول أو الثاني أو اللي جاء واللي ما بعد جاء، كل بلاء عظيم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. قال الله ووعدنا موسى 30 ليلة، وهذا بعد ما تفضل الله عليهم قال الله لموسى موعدك بعد 30 ليلة سأعطيك التوراة، نعمة جديدة على بني إسرائيل، نعمة عظيمة، رسول منهم وأهلك فرعون، وعد نبيهم موسى أنه بيعطيهم التوراة. لا، والتوراة كتبها بيده جل الله تعالى، كتبها بيده، إن الله ما خلق شيء بيده أو ما فعل شيء بيده إلا أشياء معدودة، من التوراة كتبها بيده سبحانه وتعالى. لماذا وعد موسى؟ وعده ليكون يتهيأ، إذا كان له موعد مضروب مع الله بعد 30 ليلة ما ظنكم سيفعل موسى؟ تهيأ، النهار صيام وقيامه ليل وليل قيام وتهجد وذكر واستغفار، يصفو، لابد يصفو، وشوق إلى لقاء الله. ولذلك اعتزلهم 30 ليلة هذه، ما وعدهم قال بعد 30 ليلة أرجع لكم، وراح في سينا وتركهم لوحده، لأن النفس مثل الغدير، شفت الغدير هذا والخبرة اللي في البر، يخوضون فيها الناس وتصير مغثربة وما عاد يصير المكدر مع كثرة الحركة والاختلاط والفضول والكلام والسوالف، يصير مثل الخبرة المحثربة هذه. لكن إذا هدأت في عزلة، في عبادة، في تأله، في خضوع، يبدأ التراب اللي في الغدير ينزل، والماء يصفو يصفو يصفو يصفو، حتى ترى الأحجار اللي في القاع والنجوم اللي في السماء تراها كلها على صفحة الغدير. هكذا نفس ابن آدم، مدام أنه يركل للناس بس مع هذا ومع هذا ورايح وجاي، متى تصفو نفسه؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله عليه القرآن إلا متى؟ بعد أشهر في حراء، أشهر يطلع في حراء لوحده، يجلس الليالي ذوات العدد وينزل يأخذ الزاد ويرجع، وش يسوي في حراء؟ يصفو، يطهر، يزكو، يرتفع، لأن بيجي جبريل، بيجي أمر عظيم. كذلك طلبة العلم، متى ينتفي بعلمه؟ لصار يطلع من الدرس ورايح وجاي وسوالف، ولو يفقد الناس نص ساعة ضاقت به الأرض، ما عندك أنس في داخلك، كما قال مالك، قال خذوا بحظكم من العزلة، فإن الصحابة كانوا أهل عزلة، لهم حظ من العزلة، كما قال داود عليه السلام، العاقل ما يترك 4 ساعات أولها ساعة يخلو فيها بربه، كل 3 ساعات 4 يأخذ ساعة يخلو بربه تصفو نفسه. فالله وعد موسى 30 ليلة وأتممها ب10، قيل إن وعد من الأصل 40، ولكن هنا مفصلة مثل ما قال في سورة البقرة، فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، في أصلا من البداية 10، هنا من البداية هي 40، لكن 30 و10، والثلاثين هذه هي أيام ذي القعدة، والعشر 10 ذي الحجة. أنجاه الله من فرعون في 10 محرم يوم عاشوراء، وأعطاه التوراة في 10 ذي الحجة يوم النحر، وبينهما 11 شهرا، والأيام اللي خلى فيها بربه وصفت نفسه أيام ذي القعدة وعشر ذي الحجة، وهي لا تزال في هذه الأمة أيام فاضلة يصفو، تكون عقب رمضان وقبل الحج، فتكون أحرى الأيام أن يصفو الإنسان فيها ويطهر ويزكو، والفجر وليال عشر حلف الله بها. وقيل إن الله قال 30 ثم الله عز وجل زاد 10، وقيل إنه كان صائم فلما قرب ميعاد ربه استاك، فقالت الملائكة كنا نشم منك ريح المسك، لأن خلوفه من الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، فلما استاك زاده الله 10 حتى يرجع الخلوف. وقيل لكن وعد ربه 40 ليلة، وفي آخر 40 سيكون مقابلة عظيمة من وراء حجاب، وستكون فيه أمور هائلة تحتاج إلى تهيئة قبل، بني إسرائيل في الأربعين هذه عبدوا العجل من ورائه، أظلهم السامري. قال موسى وعدكم 30 ليلة ما جاء، وحط لهم العجل. قال موسى ترى راح يدور الرب هذا، وما عادوا بجايكم موسى، فعبدوه فعبدوا، ورجع إلى موسى إلى قومه غضبان أسفا. راح يجيب لهم التوراة وجدهم يعبدون العجل، كسر الألواح اللي كتب الله بيده وما عتبه ربه لأنه غضب للتوحيد، وأخذ برأس أخيه ولحيته يجره، غضب يا امرأة العجل. بخلاف غضبه هنا في قوله اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، ما كانت درجة الغضب مثل الغضب مع العجل، لأن الفعل ليس مثل العجل. الشاهد، فتم ميقات ربه 40 ليلة، آخرها يوم النحر. وقال موسى قبل 30 لما كان سيودعهم سيخلو بربه لأخيه هارون أكبر منه 3 سنين وشقيقه ونبي مثله، أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. هذه وصايا موسى لهارون، أخلفني في قومي. لكن هذه خلافة حي لحي، توكيل حي لحي، وبهذا يبطل كلام الروافض. فإن الروافض كفروا الصحابة على ماذا؟ قالوا لأنهم النبي عليه الصلاة والسلام نص على خلافة علي بالنص، فولوا أبو بكر بالاجتهاد، فهم يقولون تركوا الحديث عمدا. أين النص على خلافة علي؟ النبي صلى الله عليه وسلم حي ذهب إلى تبوك ويوكل حي مثل ما يوكل ابن مكتوم وغيره، وقال اخلفني أنت مني بمنزلة هارون من موسى. لما رجع من تبوك انتهت الوكالة، كما أن موسى عليه السلام لما رجع انتهت الوكالة. هذه ليست وكالة خلافة بعد الموت، هذه خلافة في الحياة. لكن شوف الوصايا، اخلفني في قومي يعني بالتوحيد بالسنة بالعبادة، وأصلح، والأخيرة ولا تتبع سبيل المفسدين. لأنك إذا اتبعت سبيل المفسدين وقلدتهم ستضل، انتبه من سبيل المفسدين. وصية موسى لهارون، احذر سبيل المفسدين، مخالطتهم، التهاون معهم، عدم الإنكار عليهم، رؤية وجوههم، ترى هذا يضلك ويضل بني إسرائيل. هذه وصايا، أصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا، يا له من ميقات، موعد عظيم ما يعرف مثله في البشر، ليس موعد مع بشر ولا مع ملك ولا مع من الملائكة ولا مع نبي، موعد مع الله. وكلمه ربه موسى، أطهر الناس قلبا في وقته وحتى بعد وقته، ما أفضل من الله الخليلين. موسى يعرف ربه معرفة تامة، فكان يحب لقاءه، مثل ما أنت الآن لو تسمع عن رجل لله المثل الأعلى، رجل كامل وجميل في أخلاقه في مرؤاته في دينه في تسمع عنه، فأي واحد معدنه طيب يتمنى أن يلقى هذا الرجل، يتمنى. فإذا سمع صوته إما جوال ولا مسجل يزداد الشوق، يبغى يشوفه عادلا. فموسى كان يعرف ربه معرفة تامة بأسماء وصفاته، فكان فيه شوق عظيم للقاء ربه، ولذلك تهيأ في 40 ليلة. فلما سمع الصوت ما عاد صبر. ويقال يقولون بني إسرائيل إن موسى إذا كلم ربه يجلس 3 أيام ما حد يقدر ينظر في وجهه من البهاء اللي فيه، ما حد يقدر ينظر في وجهه، بهاء عظيم. فما بالكم بأهل الجنة إذا رأوا الله عز وجل عيانا، يرجعون إلى زوجاتهم ويقولون لهم أهليهم لقد ازددتم بعدنا جمالا بس من النظر إلى وجه الله عز وجل. وكلمه ربه، كلمه مباشرة، اصطفاه بالكلام من وراء حجاب، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا في قلبه أو من وراء حجاب موسى ومثل محمد عليه الصلاة والسلام، أو يرسل رسولا جبريل فيوحي بإذن ما يشاء. 3 طرق الوحي، إنه علي حكيم. فموسى اختص بأمر عظيم، رب العالمين يكلمه بحرف وصوت، يسمع الحق من الحق، يعني مرتبة عالية جدا. ولذلك حق للناس لا يستطيع النظر في وجهه، يسمع الحق من الحق مباشر، كليم الله مرتبة سبحان الله كل ما تفكر فيها. فلذلك ما صبر لما وصل إلى مرحلة السماع، اشتاقت نفسه للرؤية، وهو يحب رب حب شديد ما مثل حبه وحب الخليلين أحد في بني آدم كله. فقال ربي أرني أنظر إليك. يقول يقول السلف: والله ما أراد أولياء الله إلا ما أراد موسى. هذا مناهم يعني. قال: لن تراني. ما قال إني لا أرى، لكن ما تستطيع، ما تقدر، جسمك البشري ما يتحمل، ما يتحمل النور الهائل، ما تقدر. الله عز وجل حجابه النور والنار، لو كشف الحجاب لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. فقال لن تراني، وما قال إني لا أرى، ولكن تطيب خاطره، لأن الله عز وجل ودود مع أوليائه ويريد أن يريه برهان. ولكن انظر إلى الجبل، جبل في الطور يقولون وصل إلى السماء من عظمته، حتى بعضهم قال أن لما اندك تحول إلى 6 جبال، منها حراء وثبير وغار ثور والجبال اللي في المدينة، يقولون يعني صارت شظاياه الجبال الكبيرة الآن اللي في مكة والمدينة، هذا قول، لكن جبل ضخم. قال انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فنظر موسى إلى الجبل، فتجلى الله عز وجل للجبل بقدر كذا، يعني حدث به أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع الإبهام مع الخنصر، يعني ما تجلى الله عز وجل له، تجلى له بقدر بسيط، لأن عظمة الله لا يقدرها شيء، تجلى له هكذا. ولذلك يقول حماد بن زيد إن ثابت حدث بهذا الحديث، فقال، وهذا في مسند أحمد، فقال له حميد: تحدث بهذا يا ثابت؟ فضرب في صدره وقال: رسول الله يحدث به وأنس يحدث به وأكتمه أنا لأجل أن عقلك ما يحتمله. وهذا ليس تشبيه، وإنما مقدار التجلي إلى الجبل كان شيء يسير. فلما تجلى ربه للجبل جعله دك، والدك هو الانسحاق والتفتت، حتى قال بعضهم ساخ في الأرض إلى الأرض 7، جعله دك. هذا جبل ما استطاع شيء يسير من عظمة الله من التجلي، كيف موسى ما يقدر. فلذلك ادخر الله الرؤية لأولياء خاصة، رؤية النعيم في الآخرة، لأن يعطيهم في الآخرة من القوة ومن التهيئة ما يستطيعون النظر إلى وجهه، نسأل الله من فضله. وخر موسى صعقا، غشية صعقة، مثل لو واحد صعق من صوت رعد هائل أو صوت صيحة هائلة، جاء غشي. فلما أفاق قال: سبحانك، تنزيه، سبحانك، تبت إليك. التوبة لا تعني في ذنب، المؤمن دائما تواب، إن إبراهيم لحليم أواه منيب، المؤمن دائما رجع إلى ربه. وقد يكون مراده: تبت إليك أن أسأل شيء ما أستطيعه أو ما أذن لي أو ما لا تبيح في الدنيا أو نحو ذلك. لكن الأظهر أنها عامة، قال: سبحانك، تبت إليك، وأنا أول المؤمنين من قومه أو من الناس في وقته، لأن الكفر كان طبق الآفاق. الآن إذا ما استطعت ولن تستطيع في الدنيا أن تنظر إلى وجه الله عز وجل، تستطيع النظر بقلبك، تنظر بقلبك إلى الله عز وجل في أحسن صورة، أسمائه، صفاته، تشوف فعله في خلقه، تشوف تدبيره، هدايته، نعمته، حكمته، قدره، شرعه. ولذلك العلم هذا يبتغى مني، يعرفك على ربك أكثر. وكلما ازددت من الإيمان والعلم تصل إلى مرتبة الإحسان كأنك تراه، كل ما تمشي يمين ويسار كأنك تراه. كما قال المتنبي يمدح واحد من ملوك الدنيا، يقول: الذي زلت عنه شرقا وغربا ونداه مقابلي ما يزول. رحت يمين ويسار لكن قدام عيوني ما قدرت، دائم قدامي. هكذا المحسنين مع الله عز وجل، من كثرة ما أدمنوا النظر في أسمائه وصفاته وفعله وشرعه قدره نعمته وحكمته، أخذ يتجلى لهم في قلوبهم، وفي الآخرة يكمل ذلك بأن ينظروا إليه عيانا. والله إن هذه جنة الدنيا، اللي ما عرف ربه وأنس بربه واستغنى بربه وبكلام ربه عن الناس ما دخل جنة الدنيا ولا أدري عن دخول جنة الآخرة. هذه جنة الدنيا، إن ترى الله عز وجل في أحسن صورة. قال: يا موسى إني اصطفيتك على الناس، إما مطلقا وللرسل ولا برسالاتي وبكلامي، إذن هذا اصطفاء، فخذ ما آتيتك، اللي يعطيك ياخذه، وكن من الشاكرين. وفي هذا أيها الإخوة إن الله عز وجل إذا من على أحد بالعلم أو من عليه بطلب العلم أو من عليه بمنصب من مناصب الدين يتذكر هذه الآية: خذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. ومن الشكر أن تعرف النعمة اللي أنت فيها. الناس ضيعوا أوقاتهم وأنت تأتي وتطلب العلم والله عز وجل هيئ لك كذا. خذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. إن لم تشكر هذه النعمة بزيادة التفقه والعمل فإن الله قال في الآية الثانية: ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. أعوذ بالله، يمكن ينقلب قلبك إذا ما شكرت. فالله يقول لموسى: خذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. ثم ذكر الله قصة الألواح وقال: وكتبنا له في الألواح من كل شيء، أي من كل شيء نافع لهم في أمر آخرتهم. ليس معنى أن الألواح هذه فيها كل شيء، هذا تفهم العجم مثل ما فهمت لم يعمل خيرا قط، لكن العرب يفهمون: كتب له في الألواح من كل شيء تأتي به الأنبياء، من كل شيء ينفع الأمم، من كل شيء يعرف على الله، مثل ما قال سليمان: وأوتينا من كل شيء. وقال الهدهد: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء. وقال الله عن الريح: تدمر كل شيء. العرب تفهم الكلام وطائر، تفهم وش معنى شيء هذه. العجم لا، ولذلك أكثر البدع نشأت منهم، ما يفهم ولا ودي يفهم، وتلقاه متكبر حتى على العرب، ما ودي يتعلم وش لغة العرب اللي نزل بها القرآن. هذه ليست عصبية ولا خلاص، الله اختار أن ينزل بهذه اللغة. إذا كنت تحب الله تعلم العربية حتى تفهم كلامه وتعلم أساليب العرب. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. كذلك الثانية فصل كل شيء، نعم كل شيء ينفع فصله، ما بالكم كتبها بيده. قال: فخذها بقوة. لا يفلح أحد في هذا الدين، لا يفلح أحد في هذا الدين إلا أن يأخذ بقوة، يهاجر جاهد يطلب العلم يجد مع الله يصدق. الثعلب هذا اللي تلوى وما ما ما ينفع، لابد خذها بقوة. يا يحيى خذ الكتابة بقوة. أوصى الله الأنبياء كلهم أن يأخذوا الكلام بجد بعزم بصدق. وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. الأحسن هنا ليس التفضيل وإنما أحسن بدون تفضيل، مثل قولنا الله أكبر. هل في اثنين يعني حول بعض الله أكبر من الثاني؟ لا، الله أكبر مطلق. كذلك مرهم يأخذوا الأحسن اللي هو شريعة، الشريعة هي الأحسن. سأريكم دار الفاسقين، يعني الذين ما أخذوا الأمر بجد وبقوة سأريكم فعلي بهم دار الفاسقين. ثم قال الله، نأخذها الآن إجمال ثم بعدين نشرحها فيما بعد: سأصرف عن آياتي. ترى الآية هذه عظيمة جدا في فهم التوحيد. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. الفؤاد آية، الفطرة الأولى آية، الصراط الأول آية، الميثاق الأول آية، لمة الملك آية، الآيات اللي قدامهم في الأنفس والآفاق آية. إذا كان هذه ما استفادوا منها سأصرف عنهم آياتي الجديدة اللي مع الرسل، لأن آياته الجديدة اللي تيجي مع الرسل قال الله عنها نور على نور، من لم يكن عنده نور سابق إذا جاء النور الجديد ما يستفيد منه، لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. هنا قال إذا جاءت الآيات مع موسى اللي ما آمنوا بالآيات الأولى اللي من ولادته ومن قبل ولادته عليه سأصرف عنهم الآيات الجديدة، لأنهم متكبرين وغافلين. ثنتين كما في هذه الآية، متكبرين وغافلين. قال وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوا سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوا سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا، الآيات اللي قدامهم كذبوا بها وكانوا عنها غافلين معرضين. هذه والله منطبقة على المشركين. هذه الآية سبحانه لها وجوه، ممكن الوجه هذا، وممكن الوجه الثاني إن في العقوبة، قال عز وجل سأعاقبهم بأنهم إن يروا كل آية لن يؤمنوا بها، وسأعاقبهم إنهم يرون سبيل الرشد ولا يتخذون سبيلا، وسأعاقبهم إنهم يرون سبيل الغي ويتخذون سبيلا. عقوبة شديدة. لماذا عاقبتهم؟ ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. فالغافل والمعرض والمكذب يفعل الله بهكذا، من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة، وإيش قال الله له؟ كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، أهملتها، عرفت عنها. كذلك اليوم تنسى. اللي يعرض عن الآيات ما ينتفع بالرسل. ثم قال والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم. ثم يعتذر الله إلى أهل القرآن، يعتذر إنه ما يظلمهم، فقال هل يجزون إلا ما كانوا يعملون؟ هل ظلمتهم؟ هل ظلمتهم؟ هل يجزون إلا ما كانوا يعملون؟ نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بالآيات الأولى والجديدة واللي مع الرسل واللي قبل الرسل، ونعوذ بالله أن نبدل نعمة الله، ونسأل الله أن نأخذ الكلام بجد وبقوة، وأن نكون من الشاكرين، وأن يمن علينا بفهم القرآن والعمل به، وأن يجعلنا من أهله الذين هم أهله وخاصته. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.